بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابو عيسى محمد بن سلوى الترمذي صاحب السنن في مختصر الشمائل المحمديه، اختصار الشيخ العلامه محمد ناصر الدين الالباني عليه رحمه الله، باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر شعبان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. نعم، وهذا كذلك تقدم نحوه، وهو إكثاره عليه الصلاة والسلام من الصيام في شعبان، وسبق ذكر المناسبة في ذلك، وهو أن المتأمل مثلا في الصلاة لها نوافل قبلية ولها نوافل بعدية، وهذه قد سبق الكلام عليها في الباب الذي قبل هذا. كذلك الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان، فله نافلة قبلية وهو صيام شعبان، وله نافلة بعدية وهو صيام الست من شوال. هذه مناسبة. مناسبة أخرى يذكرها بعض أهل العلم، وهو أنه إذا أكثر من الصيام في شعبان فإنه إذا جاء رمضان يسهل عليه الصيام ويتقوى على الصيام وعلى تلاوة القرآن وعلى قيام الليل وعلى غيرها من العبادات المشروعة في رمضان. فهذا الحديث فيه كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان. أمر ثالث وهو في صيام شعبان سئل عنه عليه الصلاة والسلام، الظاهر أنه في حديث أسامة بن زيد، قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فأحب أن أصومه، يغفل الناس عن صيامه، لأنه بين شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وبين شهر رمضان وقد أوجب الله عز وجل صيامه، فيغفل بعض الناس عن العبادة في هذا الشهر، لأنه يستقبل شهراً وودع شهراً من الأشهر الحرم، فقد يغفل عنه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه. عن معاذ رضي الله عنها قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أجله كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي بأجله صام. نعم. ثم ذكر الحديث الذي من طريق معاذة بنت عبد الله العدوية عن عائشة. معاذة هذه تابعية، ووردت لها أسئلة لعائشة، كانت تسأل عائشة رضي الله عنها، وهكذا الإنسان عليه أن يسأل عن أمور دينه، لأن الله عز وجل أمره بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإنسان إذا أقدم على أمر من أمور الدنيا تجده يكثر من السؤال، إذا أراد أن يشتري سيارة يكثر من سؤال أهل الاختصاص، أو إذا أراد أن يشتري مزرعة أو أن يدخل في تجارة يكثر من السؤال. دينك أولى بالسؤال، دينك أولى بالسؤال، لأن غاية أمور الدنيا خسارة المال، وعسى الله أن يعوضه، لكن إذا خسرت دينك فتلك الخسارة العظمى التي لا ربح بعدها. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ نسأل الله السلامة والعافية. وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. فيجب على الإنسان أن يكون حريصاً على أمور دينه، لا يفعل الشيء ثم يسأل. هذا يقع فيه كثير من الناس، لما يفعل الشيء يأتي يسأل، قبل أن تفعل سل حتى تأتي الأمر عن بينة وعن علم وعن بصيرة، وتتقرب إلى الله عز وجل بالفعل أو بالترك. قد يتعبد الإنسان بالترك أمر منهي عنه، يمتثل نهي الله عز وجل أو نهي رسوله صلى الله عليه وسلم فيثاب على هذا النهي أو هذا الترك. فإذن يسأل الإنسان عن أمور دينه، ولا يسأل كل أحد، لا يأتي الإنسان يسأل أي خطيب رآه مفوها أو سمع منه خطبة أعجبته يأتي يطرح عليه سؤالا. ليس كل خطيب مهيأ إلى أن يجيب أو إلى أن يفتي أو إلى أن يتكلم في الأمور الشرعية، وليس كل صاحب لحية هو مفتي أو دين أو نحو ذلك. لأن بعض الناس يقول أنا سألت رجل على خير، كيف علمت أنه على خير؟ قال صاحب لحية، وهذا لا يعفيه ولا يبرئ ذمته، يجب عليه أن يتحرى. كما أنك في أمورك الدنيوية تتحرى أن تسأل أهل الاختصاص، أن تسأل أهل المعرفة، أن تسأل أهل الحذق والفطنة الموفقون في أعمالهم في أمور الدنيا، فكيف في أمور الآخرة لا تبالي؟ هذا لا شك أنه تفريط، وهذا لا يعفي الإنسان ولا يبرئ ذمته، بل عليه أن يتحرى في سؤال أهل العلم الموثوق في علمهم وعقيدتهم ومنهجهم. قد يكون الإنسان ذا علم لكن منحرف في عقيدته ومنهجه، فهذا لا يسأل ولا كرامة. قد يكون الإنسان صحيح المعتقد سليم المنهج لكن ليس عنده علم، هذا كذلك لا يسأل، هذا كذلك لا يسأل، لأنه لا بد من يعني توفر الأمرين. لهذا يقول ابن سيرين عليه رحمة الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، السؤال من العلم. فإذا يتلمس الإنسان عمن يأخذ دينه وعمن يستفتيه وعمن يرجع إليه، لا يرجع لكل من هب ودب. هنا معاذة عليها رحمة الله رجعت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي أفقه نساء الأمة كما يقول الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، أفقه نساء الأمة الصديقة بنت الصديق. قال هنا عن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. وهذا فيه سنية أن يصوم 3 أيام من كل شهر. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. هذا الحديث يدل على أنه يشرع له أن يصوم أي أيام الشهر كان، المهم أن يصوم 3 أيام، المستحب أن يصوم 3 أيام. ورد في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر استحباب صيام الأيام البيض، 3 أيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر. يقول الحافظ ابن حجر وغيره: هذه الأيام البيض غير الأيام التي كان يصومها من أي الشهر كان، من أي الشهر كان. فإذن هذه الأيام سواء وقعت في أوله في وسطه في آخره لا حرج، لأنه لم يكن يتحرى أوقاتها. لكن الأيام البيض كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى أوقاتها، فدل على أن هذه 3 غير 3 البيض، لأن البيض كان يتحرى أوقاتها وهذه لا يتحرى أوقاتها، فهذا يدل على أنها غيرها كما قال ذلك ابن حجر عليه رحمة الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوم يصوم وصومه رجل نعم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهذا اليوم نجى الله عز وجل فيه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله، وهكذا صامه أهل الجاهلية. والجاهلية قيل لهم جاهلية لكثرة جهالاتهم، والجاهلية المراد بها هنا ما قبل الإسلام، وهذا يدل على أن هذا الأمر مما لم يبدل من دين نبي الله الخليل عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم قدر الله عز وجل أن قتل فيه الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة، قتل ظلما وعدوانا. وابتلى الله عز وجل بقتل الحسين في هذا اليوم طائفتين، طائفة غلت وأخرى جفت. فطائفة غلت في الحسين فجعلت هذا اليوم يوم حزن وإظهار للنياحة وشق الجيوب ولطم الوجوه والضرب بالحديد والصراخ والعويل، وهذه بدعة الروافض. الروافض يجعلون يوم عاشوراء يوم حزن، جعلوا يوم عاشوراء يوم حزن. قد مات من هو أفضل من الحسين أبوه علي بن أبي طالب، ومات من هو أفضل من أبيه نبينا عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لا يشرع أن يفعل في هذا اليوم، سواء في موت النبي عليه الصلاة والسلام أو في يوم موت علي أو الحسين أو غيرهم من الصحابة أو علماء الأمة، لا يشرع إظهار ما يظهره الروافض من الحزن والصياح والنياحة والمشي يعني في الشوارع وهم يصرخون ويضربون أنفسهم بالحديد وتسيل الدماء من على رؤوسهم ووجوههم إلى غير ذلك. هذه بدعة قبيحة، بدعة قبيحة. قابل هذه الطائفة طائفة النواصب الذين أظهروا السرور والفرح في هذا اليوم، فوسعوا على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أهاليهم بأنواع من المطاعم والمشارب والملابس وإظهار الزينة ونحو ذلك. هذه بدعة النواصب، وبقيت رواسبها في بلدنا إلى الآن في يوم عاشوراء. كما لا يخفى هذا على كثير من الناس، يظهر كثير من الناس السرور والفرح، ولربما كثير منهم يجهل ما سبب هذا السرور وهذا الفرح، يوسعون على أنفسهم في المطاعم والمشارب، وربما أظهروا الزينة، تظهر النساء الزينة تتزين، أو أظهروا الزينة في البيوت، وهذا من رواسب عقيدة النواصب. من هم النواصب؟ النواصب هم الذين عقدوا البغض والعداء لآل بيت النبوة، يبغضون علي رضي الله عنه وذريته، ويبغضون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فمن بغضهم لآل بيت النبوة لما قتل الحسين في هذا اليوم فرحوا، فرحوا بمقتله، ولا شك أن هذا باطل وهذا عدوان وهذا ظلم وهذا بغي، قتل ظلما وبغيا رضي الله عنه. فهم أظهروا السرور والفرح، ولا زال من تأثر بهم أو من جاورهم أو من جالسهم يتأثر بهم حتى انتقل إلى كثير من الناس في هذا البلد، وهذه بدعة قبيحة. كما يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: أحدث الشيطان لطائفتين بدعتين قبيحتين في هذا اليوم. هذا اليوم إنما يشرع فيه الصيام فقط، لا يشرع فيه إظهار الحزن ولا إظهار السرور، هو كبقية الأيام إلا في فضيلة الصيام، في فضيلة الصيام. والمستحب في هذا اليوم أن يصام قبله يوم ويصام هذا اليوم، يعني يصام التاسع والعاشر. وهذا يدل عليه حديث ابن عباس في مسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وبعض العلماء يقول أفضل الصيام في هذا الموسم، أعني عاشوراء، أن يصوم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ثم يليه في المرتبة أن يصوم التاسع والعاشر، ثم يليه في المرتبة أن يصوم العاشر والذي يليه وهو الحادي عشر، ثم يليه في المرتبة أن يفرد يوم عاشوراء بالصيام. وعلى كل كما سبق السنة في هذا أن يصومه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صيامه، وكان صيامه واجبا كما دل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع في البخاري وغيره، كان صيامه واجبا، فلما فرض رمضان تركه عليه الصلاة والسلام، أي ترك الأمر به وجوبا وبقي استحبابه. قال هنا: قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه، لما قدم المدينة كذلك صامه. جاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أو رأى اليهود يصومون هذا اليوم ويتحرون صيامه، قال وسأل عن سبب صيامهم، قالوا: يوم صالح نجى الله فيه نبيه موسى وقومه من فرعون وقومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم، فصامه عليه الصلاة والسلام. قال: وأمر بصيامه أمر وجوب، كما يدل عليه حديث سلمة بن الأكوع أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مناديا يوم عاشوراء: من كان قد صام فليتم صومه، ومن طعم فليمسك. هذا يدل على الوجوب. قال: فلما افترض رمضان، رمضان افترض في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة افترض رمضان، وصام النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول العلماء 9 رمضانات، فإذا صام 9 رمضانات فيكون فرض في السنة الثانية من الهجرة. قال: كان رمضان هو الفريضة، أي لما افترض رمضان كان هو الفريضة، وترك عاشوراء. ما معنى ترك عاشوراء؟ أي ترك الأمر به أمر إيجاب، وبقي الاستحباب، بقي الاستحباب لم ينسخ، ولهذا يستحب صوم يوم عاشوراء. قال: فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هذا سبيل المستحب، والصيام أفضل من الترك، لأن المستحب هو من يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه، هذا حكمه وتعريفه، ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام. نعم، نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.